ايديد كيت ايد قام ولا غصاز يا اسمو اركان تريد دروبور نفاتيق مين كان ما ايديد كيت ايد قام ولا غصاز يا اسمو كنتر يدروبور نوفاتي اغنين كام اي ديت كيتي دغام ايديت كيت ايد قام ولا غصاد يا سمون